بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إلى الآن ذكرنا 5 أجوبة، السلام عليكم ورحمة الله، على الإشكال المطروح بشأن المقدمات المفوتة ووجوبها. بقي الجواب السادس وهو الأخير، وهذا الجواب يدخل في المحاولة الثانية من الاتجاه الثاني الذي ذكرناه، وهو أن يفترض أن الشرط مثلا مجيء عرفة في مثالنا، الشرط هو شرط للاتصاف بالملاك في كل المراحل الثلاثة، يعني في مرحلة الملاك وفي مرحلة الإرادة وفي مرحلة الجعل، بحيث أنه قبل تحقق الشرط يعني قبل مجيء عرفة لا يوجد ملاك في حج عرفة، ولا يوجد ولا توجد إرادة مولوية نحو هذا الحج، ولا يوجد خطاب ووجوب لهذا الحج. مجيء عرفة شرط للملاك والإرادة والخطاب، بحيث قبل عرفة لا ملاك ولا إرادة ولا وجوب للحج. لكن المكلف لو ترك السفر إلى الميقات، ترك المقدمة المفوتة إلى أن جاء عرفة، وحينئذ هو عاجز عن الحج لأنهم لم يسافر إلى تلك الديار حتى يتمكن من الحج، عاجز عندما يجي عرفة في هذا الفرض، في فرض ترك المقدمة المفوتة عندما يتحقق الشرط، يعني يجي عرفة يكون المكلف عاجزا عن الإتيان بالحج الصحيح. خب، هذا المكلف وإن كان لم يعصي وجوبا، لأنه لم يكن هناك وجوب كما قلنا قبل مجيء عرفة، لم يكن وجوب للحج، فهو لم يعصي الخطاب، لم يعصي الوجوب، إذ لا خطابه قبلا، وعندما جاء عرفة أصبح عاجزا، أيضا لا وجوب على العاجز، فهو لم يعصي خطابا، لم يعصي وجوبا. لكن هذا بالنسبة للخطاب للوجوب، لكن بالنسبة للملاك والإرادة ليس الأمر كذلك. يعني بالإمكان أن نفترض أنه عندما يجي عرفة يصبح ملاك الحج فعليا قبل مجيء عرفة، لم يكن ملاك في الحج كما قلنا ولا إرادة مولوية، لكن عندما يأتي يوم عرفة يصبح الحج لا ملاك ولا مصلحة، يتصف الحج آنذاك يتصف بالملاك وبالمصلحة، وتتعلق به إرادة مولوية، حب وشوق مولوي تجاه الحاج، فعندما يأتي عرفة يصبح الملاك والإرادة في الحاج فعليين، ولو أن المكلف عاجز آنذاك عاجز عن الله، أن المكلف قاعد في قوم ما رايح للميقات، المكلف عاجز عن الحج، لكن المولى يحب الحج، يحب الحج منه أيضا، من هذا المكلف اللي قاعد في قوم يحب، والحج وحج هذا الإنسان فيه ملاك، حتى هذا الإنسان الذي جلس في قوم ولم يسافر إلى الميقات وهو عاجز الآن عن الحج، حجه ملاك، أصبح ذا ملاك. فإن الملاك والإرادة كما تذكرون سابقا قلنا ليس مشروطين بالقدرة، الملاك ليس مشروطا بالقدرة، في بحث اشتراط القدرة في التكليف هذا بحثناه، هناك قلنا القدرة شرط في التكليف لكنه ليس شرطا في الملاك ولا هو شرط في الإرادة. من الممكن أن يكون الملاك موجودا حتى في الفعل الذي أنا غير قادر عليه، الملاك موجود، أفرض أنا عاجز عن الصوم، لكن من الممكن أن يكون صومي حتى أنا صومي العاجز هم فيه ملاك، فيه مصلحة، المصلحة أمر تكويني قد تكون موجودة حتى في صوم العاجز. الإرادة أيضا لا تشترط فيها القدرة، من الممكن أن يحب المولى، يحب ويريد ويشتاق إلى الصوم مني حتى أنا العاجز، يحب كما يحب صوم القادر يحب صوم العاجز، لكن الفرق بين القادر والعاجز أن القادر يكلفه بالحاج، أنا ما يكلفني بالحاج، التكليف يسقط عند العاجز، التكليف مشروط بالقدرة. أما الملاك والإرادة من الممكن أن يكون فعليين حتى عند العجز. إذن فهذا الإنسان اللي هو الآن في قوم وجاء يوم عرفة هذا عاجز عن الحج، لكن هذا عجز ما يمنع عن أن يكون حجه ذا ملاك الآن، وحجه محبوبا للمولى الآن، فالملاك والإرادة فعليان الآن في حج هذا الإنسان. خب إذن ماذا فعل هذا الإنسان بالنتيجة؟ ماذا فعل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان بتركه للسفر إلى الميقات، يعني بتركه للمقدمة المفوتة، فوت على المولى ملاكا وإرادة فعليين في يوم عرفة. عندما يأتي عرفة يوم عرفة يصلح حجه ذا ملاك ويصبح حجه مرادا للمولى، وبتركه السفر للميقات فوت على المولى هذا الملاك وهذه الإرادة الفعلية، فيستحق العقاب. العبد الذي يفوت على المولى الملاك والإرادة الفعليين بلي يستحق العقاب، هذا التفويت غير جائز، لا يجوز تفويت الملاك والإرادة الفعليين. لماذا لا يجوز تفويت الملاك والإرادة الفعليين؟ لمجموع أمرين، أحدهما بمثابة صغرى والآخر بمثابة كبرى. الصغرى عبارة عن أن هذا التفويت الذي ارتكبه هذا المكلف هذا تفويت اختياري للملاك المولوي وللإرادة المولوية، تفويت اختياري. ليه تقولون هذا الآن عاجز اليوم يوم عرفة عاجز عن تحصيل الملاك، عاجز عن تحقيق ما يريده المولى؟ الآن عاجز، لكن عجزه كان بسبب ماذا؟ بسبب سوء اختياره، هو ترك السفر إلى الميقات، ترك المقدمة المفوتة، فبسبب هذا الاختيار السيء منه أصبح عاجزا، أصبح مضطرا. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار كما قلنا سابقا، هذا اضطرار وعجز ناشئ من سوء اختياره هو، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. إذن هذا التفويت تفويت اختياري ليس تخويف التوفيق. بس هو يعني هو عليه ثلاث كفر، يعني لا بد تجب عليه وجوب ماكو. يعني هذا الكلام هنا انه وجوب ماكو، وشو يتحرك المكلف تجاه الاتيان بالمقدمة؟ ايه يعني نسوي وجوب؟ هو اقول يعني بهذا الجواب ده نسوي وجوب. الان المكلف هو ما عنده، يعني لانه الملاك والارادة يتفاعل فعليا في مجيء الحج، عنده مجيء فعلا. الان هو ماكو وجوب عليه للمقدمات. إلى هنا قبلت أنه إذا ترك المقدمة المفوتة يستحق العقاب. شوي شوي طيب يستحق العقاب هذا أو لا؟ لا. ها العقل يقول بلي يستحق العقاب. هوب لأمرين، لمجموع أمرين. أولا أن هذا قد فوت باختياره مو بعجزه، فوت باختياره ملاكا مولويا وإرادة مولوية على المولى. فوت أو ما فوت؟ لا لا لا لا فوت. الآن عندما يأتي عرفة فوت، جلس في قوم لم يسافر الميقات، جاء يوم عرفة، خب أصبح الحج ذا ملاك ومرادا مولويا في يوم عرفة، مو كي؟ لأن مجيء عرفة افترضناه شرطا ملاك والإرادة. أصبح الحج ذا ملاك ومرادا مولويا. عندما أصبح الحج ذا ملاك ومرادا مولويا يقدر يأتي بهذا الملاك؟ ما يقدر، عاجز عاجز. لكن عجز بسبب شو اختيارك؟ ليش سويت نفسك عاجز؟ ليش ما سافرت الميقات حتى تتمكن في يوم عرفة تحقق الإرادة المولوية وتأتي بالملاك المولوي؟ ليش؟ إذا أنا عقلية جانا نتكلم عن العقل، العقل هكذا يدينه، يقول فوت على المولى ملاكا مولويا وإرادة مولوية فعلية، فوت يقول فوتت، يقول فوته لأني عاجز. يقول العقل نعم عجزك مسلم، اضطرارك مسلم، لكن الاضطرار بسوء الاختيار عندي لا ينافي الاختيار، بشي اضطرار اختيار عندي عن العقل. العقل يقول هكذا اضطرار عقل اختيار، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني بل هو اختياري. ولا يبقى في اختيار، بس يقول هذا مو شو اختيار، لأن في وقتها أنا حر، ما بقدر بشيء، ليس شو اختيار. يعني وجوب إلا يكون وجوب. لا أنا يوم حتى أرى من عقلي، اليوم اللي أنا تركت المقدمة كنت حرا، ليس سوء اختيار مني، بل لما كنت حرا انا مخير بين احد بردين، اما ان اتي او لا اتي، فلا يوجد سوء اختيار مني. ليش؟ إذا فرضنا أنه عند مجيء عرفة يصبح الملاك والإرادة فعليين، إذا فرضنا كذا قل ليش سوء اختياري في هذا؟ العرض صحيح خطاب ما عنده الآن، لكن هو يدري أن مجيء عرفة شرط للخطاب وللملاك وللإرادة، مو هيجي؟ خب فيدري أنه إذا جاء عرفة سوف يتصف الحج بالملاك وسوف يصبح مرادا مولويا وسوف يصبح واجبا، كل الثلاثة بنيجا يوما يدري لقدام. خب ليش ما سافرت إلى الميقات؟ صح خطاب ما كان عليك، لكن تدري أنه راح يصير فعلي الإرادة والملاك. ما عندي محركين، محركين طعيما من اللي جاي العقل، عندي دفع على العقل، العقل ما العقل بهذا البرهان لا العقل بهذا البرهان جا جا جا نص البرهان نصه جاي له، النص الاخر بعد ما جاي صغرى وكبرى. قلنا البرهان مركب من امرين، احدهما صغرى والاخرى والاخر كبرى. الصغرى هذا ان هذا تفويت اختياري من المكلف للملاك وللاراده، هذا ما في نقاش، تفويت اختياري صحيح، هو عاجز لكن عجزه في اختياره، فهو عجز لا ينافي الاختيار، هو اختياري. زين خب إذن هذا التفويت تفويت الملاك والإرادة بسبب ترك السفر إلى الميقات تفويت اختياري، هذا صورة. والكبرى عبارة عن أن التفويت الاختياري للملاك الملزم المولوي الذي تصدى المولى لإبرازه والتحريك نحوه بالقدر الممكن، هذا التفويت الاختياري قبيح كالتفويت الاختياري للخطاب، كما أن التفويت الاختياري للخطاب الملزم يعني للخطاب الإيجابي للوجوب كما أن التفويت الاختياري للوجوب قبيح، التفويت الاختياري للملاك الملزم أيضا قبيح. يا اختياري هذا الكلام الصغرى وحتى الكبرى هم من إجابة بالاختياري بالتوفيق باختياره من الناس سوف يأتي ويأتي أقول له أنه هذا طوته ما يجب طاعته بحكم الله يقعون دائرة حق الطاعة للمولى، هذا يكون يعني أريح بهذا الصغرى لا من لا لا من نريد نحصل الجواب بس على مسلكنا، هذا راح تحجمون الجواب على مسلكنا مسلك حق الطاعة. لا لا لا لا على لا لا على مسلك الكل جاي نحكي، يعني هذا كلام يقول به حتى من ينكر مسلك حق الطاعة، هذا الجواب الذي جنبينه هذا جواب يصلح لأن يتمسك به حتى مثل المرزا النائني الذي لا يقول بحق الطاعة يقول بالعكس يقول بالبراءة العقلية قبح العقاب بالأضياء، هذا الجواب يقول به حتى المرزا يقول به حتى السيد الأستاذ الخوئي الذي لا يقول بحق الطاعة بل يقول بالبراءة العقلية. من نريد نحجم هذا الجواب على مسلكنا، على مسلكنا نور على نور ذلك واضح، لكن لا حتى على مسلك القوم نقول أن العقل يحكم كما يحكم بقبح تفويت الخطاب الإلزامي المولوي كذلك يحكم بقبح تفويت الملاك الإلزامي المولوي، وهذا الإنسان باختياره فوت على المولى ملاكا إلزاميا مولويا تصدى المولى لبيانه وتصدى المولى للتحريك نحوه، فلذا يثبت أن هذا المكلف الذي ترك السفر إلى الميقات يعني ترك المقدمة المفوتة قبل مجيء عرفة هذا يستحق الإقامة. فإلى هنا أثبتنا ماذا؟ الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة، العقل هكذا العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة من باب هذا الجواب السادس، من باب أن الملاك والإرادة سوف يصبحان فعليين عندما جاء عرفة العبد يدري، وعندما يصبحان فعليين ذات الوقت لا يتمكن من الحاجة إلى ترك الآن السفر إلى الميقات، وحينئذ سوف يكون قد فوت ذاك الوقت على المولى ملاكا فعليا ملزما، فلكي لا يفوت العقل يلزمه من الآن من شهر رجب من شهر شعبان أن يسافر أن يهيئ السفر إلى الميقات. هل وجوده هو مجهول أو مجهول من اختيار ما عنده بيده ليش يقول نفسه تقول له ما محتاج ما في داعي. محتاج العقل يعني. العقل بعدين أو ذاك الوقت من الله لما يسوس العقل أو هو. من هسه العقل يدينه من هسه من شهر رجب يدينه على ترك السفر إلى الميقات من الآن. يقول له تدري أنت راح تفوت على المولى في ظرفه راح تفوت على المولى ملاكا ملزما بسوء اختيارك، إذا ليش هذا الاختيار السيء تختاره؟ اختار الاختيار الحسن تروح تسافر للميقات. هذا أدلنا على قاعدة القبح العقاب بالأضيان على قول المشهور الجماعة شلون انهم يمكن توجيه هذا بحيث انه حتى على مبناهم مولانا المفروض ان المولى تصدى لابراز هذا الملاك قبل بيان بلا بيان يعني ماكو بيان على التكليف بيان اكو على الاراده المولويه المولى تصدى لبيان أن البيان صحيح، لكن بيان ليس فعليا، فعليا بمجيء يوم عرفة يصبح فعليا الميلاد، ولا صح كلامه. بدل يصبح الميلاد فعليا والإرادة في يوم عرفة قبل يوم إيه قال قال المولى ما قال لا بيان في الحقيقة، لا قال أدري قال راح يجي من يجي عرفه راح يصير من يجي يصير عليه. خب اذا من قبل ليس ليس ليس ليس, ليس اكو بيان على انه راح يجي. خب هاي قابل بيان، ماكو بيان اصلا على التكليف راح يجي او ما او جاي، ماكو بيان على التكليف. اذا المولى قال له انه انت بعد ساعه راح تكلف، والعبد سوى في الشيء بحيث في ظرفه بعد ساعه ما راح يقدر ياتي هذا التكليف، هذا النزاع يقول هنا هذا براءة عقلية قطعا لا يخوض، هذا مو عقاب بلا بيان، عقاب مع البيان. قال له أنه لا، قال له عجيب قول حلقة عدم البيان أصلا. هنا المولى تصدى لإبراز هذا الملاك وتصدى للتحريك نحوه بالقدر الممكن أنه بعد في يوم بيان معدلك وصول البيان للمكلف غير المفروض يمر بمراحل. يعني متى ما وصل البيان للمكلف تجي قاعدة، تجري قاعدة قمع الإحقاق بلا بيان، يعني وصول ما تجي، ما تجي يعني ما تجي اللي هي هذا، يعني ما يدان المكلف، ما يدان إذا وصل يدان، إذا وصل يدان، لا بعد وصوله يقبح يدان، يعني يدان بلي بعد وصوله. وهذا الوصول لا بد أن يمر بمراحل بالتالي، يعني مراحل أنه يصبح الملاك والإرادة ثم الجعل يصبح فعلي على مبنى القوم إلى أن يصل إلى مرحلة الوصول، يعني يتنجز ثم يصل إلى المكلف. الآن كل هذا صاير، كل هذا صاير، هذا إلقاء شبهة بيان المولى كل صاير. يقول لك المولى قال بيوم عرفة عندما يأتي يوم عرفة سوف يصبح حجك لا ملاك، سوف يصبح حجك فعليا وواجبا ومرادا لي. مين قدام قال له مثل الصوم والطهارة المشروع؟ هذا مو هذا توجيه من خلال الإجبار. لا الخطاب بأن الملاك سوف يصبح فعليا. طب ليش خطاب؟ شنو فرق عن الخطاب اللي يقول لك الآن الملاك فعلي من حيث العقل؟ كلاهما يقول يجب امتثاله. المولى جاي يقول له الملاك راح يصير فعلي، المولى جاي يخبره. عجيب تقولون العقمة شنو ايش كان من أدري من أدري من من أدري من يصير فعلي ما راح أقدر أتي به، ما أما الآن أقدر أسوي شيء لي في ظرفة أقدر أتي به، وهو أنا سافر إلى الميقات. العقل يقول يلا سافر للميقات. بالنسبة للجواب الثاني اللي ذكرناه هو يبتني على هذه النقطة الرئيسية، أنه المولى تصدى لإبراز أن الحج في يوم عرفة سوف يصبح ملاكه المصلحة والملاك والإرادة يصبح فعلي. إذا ما صار فرق بين الجواب لا هم إبراز، هو المولى هم تصدر، يعني شلون يعرف المكلف أنه سوف يكون عليه الحج فعليا؟ لابد أنه يبين، يعني يبرز المولى في الحج. هكذا افترضنا أول هذا الجواب، افترضنا أول هذا الجواب الثالث، افترضنا أن الشرط يعني مجيء عرفة هذا شرط فيه للاتصاف في كل المراحل الثلاثة. خب لا قضية الإبراز، احنا دنينا الجواب الخامس على انه المولى أبرزه، حتى قلنا انه هذا يبدو الجواب الخامس لسيد الشهيد انه هو الذي تصدى لإبراز ان الملاك والإرادة في يوم عرفة فعليا، فبالتالي انه المكلف يعرف انه هذا الابراز يصل اليه هذا الابراز فيتحرك طبقا لهذا الابراز. الجواب الخامس انا ما اذكر انا جواب خامس شنو كان سيكون هذا غير ذات. الجواب الخامس يفترض ايضا ان المولى تصدى لابراز ان الحج في عرفه فيه الملاك والمصلحه ولو بنحو الاخبار، اي لو كان ذلك من خلال ولو كان ذلك من خلال المقدمه المفوضه. آخر الجواب، يعني آخر نقطة الجواب الخامس. هذا نفس الجواب الثاني. افترضنا مجموعة من الافتراضات، من ضمن الافتراضات هو إبراز المولى لمسألة، وهي أن الحاج يصبح فعلي وذو مصلحة وإرادة في يوم عرفة ولو بنحو الإخبار. هذا الجواب كان جواب خامس شنو؟ هذا خامس. أنا كافر خامس أنه الحاج لميلاد وهو المقدمة أيضا دوبة، فهي واجبة لأنها دوبة. لا، الجواب الخامس هو هذا، يقول ولو بنحو نحو الإخبار، يعني أن إبراز المولى، من أين نعرف أن المولى أبرز أن الحج فعليا في يوم عرفة؟ لأن الأوراق الجواب الخامس ما جايبة مع الأسف وياي. من خلال المقدمة المفوضة. أوراق الجواب الخامس ما جايبة وياي حتى أشوف. لا، هذا ليس ذاك الجواب. بالأخير أكو فرق بين الجوابين قطعا. قطعا اكو فرق. يعني اذا بنينا الجواب السادس على هاي المقدمة وهي الجواب السادس هام سيدنا الابراز الى هما معدونان الحج والمقدمة، فنبتدئ المقدمة لان لها ملاك، لان هو هم اشكل شيء في الجواب الخامس على انها اشون ملاكين يكونوا اي لا ملاك واحد، ملاك واحد لهما واحد، هذا نبتدئه للملاك وهذا يعني تتبعه أيضا لله، فما هو وجود يختلف هذا مو أنا ما أشوف اختلاف. إذا هاي النقطة وحينئذ يقال كملنا الجواب، بنينا الجواب الخامس أصلا على هاي المقدمة، مجموعة من المقدمات من ضمن هذا الافتراض أن المولى تصدى لإبراز أن الحج في عرفة فيه الملاك والمصلحة. كيف تصدى؟ يقول ولو بنحو الإخبار. من أين أتينا بهذا الإخبار؟ أي ولو كان ذلك من خلال المقدمة المفوضة، يعني نرى أنه في من خلال الأدلة أن المولى أوجب السفر، أنه في خطابات كثيرة أوجب السفر، يعني أكو خطابات لي أنه يجب على الإخبار. إيه هناك ما كنا نفترض أن مجيء عرفة شرط للانتصاف. لا نفترض، لا ايضا نفترض، لكن هاي اللي بيكون من السيد كلاهما محدودان. لا لا شرط ليس صحيح. لا لا ليس شرط الاتفاق، ان مجيء يوم عرفة ليس شرط الاتفاق. خلاص، بينما هنا لا، في اول الجواب السادس افترضنا ان الابراز موجوده، بس الفرق انه ليس شرط الاتفاق. هو هذا المهم، نفترض ان مجيء عرفة شرط الاتفاق. هناك كنا نفترض ان مجيء عرفة الحج متصف قبلا بالميلاد، اها، فحينئذ يجي انه وجوب المقدمه يكون له ميلاد ونفس ميلاد وجوب المقدمه. اما هذا الجواب ليس هكذا. اذا هذا هو الجواب السادس، وهذا جواب صحيح ايضا، جواب صحيح بعد فرض عدم تمكن المولى من حفظ هذا الملاك بخطاب مثلا بنحو الواجب المعلق، بنحو الشرط المتأخر، بعد افتراض عدم تمكن هذه الأمور، هذا صحيح. سيدنا هذه المقدمة الأولى يعني صغرى، كلش واحد يعني تفويض اختياري، تفويض اختياري، تفويض اختياري، وبالتالي تفويض الملاك والإرادة. خليش ليش ليش؟ ما هو تفويت في الحقول، التفويت إنما عجيب، تفويت في حالة وجود شيء وفوته، يعني يوجد عليه في عهدته شيء، هذا تفوته. إيه؟ في يوم عرفة وجد شيء وهذا قد فوته. بعد ما جاء. لا في يوم عرفة، في يوم عرفة. الآن لو من يجي عرفة، من يجي عرفة يصدق عليه أن هذا فوت على المولى اليوم ملاكا فعليا وإرادة فعلية، هل يصدق عليه هذا العنوان في يوم عرفة؟ اليوم، اليوم فوتت أنت، اليوم فوتت بسبب تركك السفر للميقات، اليوم فوتت. لا، ليش؟ كلام محكم، لا صغرى به نقاش ولا كبرى، تفويت اختياري. وانت مسبق، انت مسبقا تدري، عجيب، مسبقا تدري انه راح تتورط في هذا التفويت. بسبب ترك السفر الى الميقات. نقطه قليله في الكلام اخر حتى يبين انه هذا اقفل علامات تدل على قليله. هو يدري قضيته يقول لك انا ادري لكنه قم ادري ولكن وقته ودقته ما اعلم بل ادري اكو ايش وقت ما لا يدري ايش وقت بالدقان يدري في يوم عرفة سوف يأتي الملاك والإرادة والوجوب. لكن الوجوب أخوه يسقط بسبب العاجز، أما الملاك والإرادة لا يسقطان بسبب العاجز لأنهما ليسا مشروطين بالقدرة. الوجوب يسقط بسبب العاجز، هو يدري أن هذه الأمور كلها راح تجي في يوم عرفة، ويدري أنه إذا ترك السفر إلى الميقات سوف لا يتمكن آنذاك في ظرف عرفة لا يتمكن من أن يحقق للمولى ما يريده، ولا يتمكن من أن يأتي بالملاك يستوفي الملاك الذي اكتسب حجه به. يدري فالعقل يكلفه، قطعان العقل يكلفه، يعني لا شك أن العقل يحكم بلزوم انتهى. أي فرق بين هذا وبين غيره؟ كما أن العقل يحكم بوجوب امتثال تكليف المولى، ألا يحكم بوجوب امتثال الملاك الفعلي والإرادة الفعلية المبرزة من قبل المولى؟ يحكم. ألم يبرز المولى أن هذا الحج سوف يتصل بالملاك بعد ذلك، سوف يتصل بالإرادة بعد ذلك؟ أبرز وقال له. إذن هذا جواب صحيح لا إشكال، وهذا الجواب اختاره كل من المحقق النائيني والسيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليهما. المحقق النائيني تجدون كلامه في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 198 و 202 إلى 204. والسيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه كلامه يعني هم كلام أستاذه وهم كلامه هو في أجود التقييدات، المتن للأستاذ والهامش للسيد الخوئي رحمه الله. أجود التقييدات الجزء الأول في صفحة 150 إلى 151 وصفحة 156، هم شوفوا المتن وهم شوفوا الهامش، المتن للمرزا والهامش للسيد الخوي. فهذا جواب اختاره هذان العلمان الأستاذ والتلميذ، طبعا على خلاف بينهما رغم أنهما كلاهما اختار هذا الجواب، جواب الإشكال على وجوب المقدمات المفوتة، اختاروا هذا الجواب من بين الأجوبة كلها على اختلاف هما حول أن هذه النكتة العقلية التي ذكرت في هذا الجواب هل يمكن أن نستكشف منها الوجوب الشرعي أيضا للمقدمة المفوتة إضافة على الوجوب العقلي أو لا؟ لا شك أن هذا الجواب يستكشف منه الوجوب العقلي، يعني هذا الجواب أثبت أن العقل يحكم على المكلف عندما يصبح مستطيعا في شهر رجب، يحكم عليه بأن يأتي بالمقدمة المفوت، وجوب عقلي يثبت بمقتضى هذا الجواب. العقل يقول له يلا، لأن تدري راح يجي يوم عرفة، وذاك الوقت إذا أنت ما سافرت الآن ذاك الوقت راح تفوت باختيارك السيء تفوت على المولى الملاك والإرادة. فالعقل يحكم بوجوب الاتيان بالمقدمة المفروض، هذا الوجوب العقلي لا شك يثبت من هذا بخلال هذا الجواب. لكن إضافة على الوجوب العقلي، هل يمكن أن نثبت بهذا الجواب الوجوب الشرعي للمقدمة المفروضة أيضا أو لا؟ فقط يثبت الوجوب العقلي، خلاف بين العلمين. المرزا رضوان الله عليه ذكر أنه نعم يستكشف من هذا الجواب، يمكن أن نستكشف الخطاب الشرعي من قبل المولى للمقدمة المفوتة، يعني وجوب شرعي مولوي من قبل المولى للمقدمة المفوتة، المولى أوجب بهذه النكتة اللي ذكرت في هذا الجواب، أوجب على العبد الإتيان بالمقدمة المفوتة تحفظا على الملاك الذي سوف يصبح فعليا في يوم عرفة، والمولى يدري، تحفظا على ذاك الملاك الذي سوف يصبح فعليا عند تحقق الشرط الاستقبالي، تحفظا على ذاك الملاك المولى الآن يوجب عليك الإتيان بالمقدمة المفوتة. فهذا الجواب يثبت الوجوب الشرعي أيضا، مو بس الوجوب العقلي، هذا كلام ميسر. أما السيد الأستاذ الخوئي قال لا، استكشاف الوجوب الشرعي الغيري للمقدمات المفوتة من خلال هذا الجواب إنما يتم ويصح بالنظر إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن فيه، وتوضيح ذلك إن شاء الله يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.